اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، سوره حاميم السجده او فصلت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، الله اعلم بمراده منه بمراده به. تنزيل من الرحمن الرحيم، مبتدأ كتاب خبره، فصلت آياته بينت بالأحكام والقصص والمواعظ. قرآن عربيا حال من كتاب بصفته، حال من كتاب بصفته، لأن الكتاب صفته أن يكون مقروءا، الكتاب صفته أن يكون مقروءا، فقرآنا حال وصاحبه هو الكتاب، وصفة الكتاب أن يكون ماذا؟ مقروءا، فكأنها حال مؤكدة لقوم متعلق بفصلة، يعني هذه الآيات فصلت لقوم. من كتاب بصفته، صفة الكتاب أن يكون مقروءا، والقرآن أصلا هو المقروء، القرآن مصدر قرأ، كلمة القرآن مصدر قرأ، قرأ يقرأ قرآن، والكتاب صفة أن يكون ماذا؟ مقروء، لا يسمى الكتاب كتابا إلا إذا كان مقروءا، فكأن الحال جاء مؤكدا لصاحبه أو في معنى صاحبه، هذا معنى المقول بصفته. مفهوم هذا؟ ليس لا، صفتي أي يقصد الصفة هنا الصفة العربية، لما يقصد الصفة ماذا؟ المعنى، يعني معنى الكتاب أنه ماذا؟ مقروء. نعم. لقوم متعلق بفصلة يعلمون يفهمون ذلك هم العرب. بشيرا، صفة قرآنا، هذا القرآن بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سماع قبول، نعم، لأن السماع المنفية في القرآن هو سماع ماذا؟ هو سماع القبول. أما سماع سلامة الآلات أن الله أعطاهم أسماعا يسمعون بها، فهذا لا ينفى، لأنهم لو نفي سيكونون ماذا؟ غير مكلفين. نعم، فهم لا يسمعون أي سماع قبول. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر أي ثقل، ومن بيننا وبينك حجاب خلاف في الدين، يعني نحن على دين الكفر وأنت على دين غير ديننا، نحن على دين عبادة الأصنام وأنت على دين آخر، فاعمل على دينك إننا عاملون على ديننا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه بالإيمان والطاعة واستغفروه وويل كلمة عذاب. هذا أصح في تفسيرها، أما القول أنها وادي في جهنم فليس عليه دليل، كلمة تقال العذاب أو الوعيد، حتى سمعت ليس هذا وادي في جهنم، هذا وادي خارج جهنم، حتى جهنم يخوف عن هذا الوادي، هذا ليس فيه حديث صحيح. للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم تأكيد كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي مقطوع. قول تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذا فيه دليل أن الزكاة فرض أصلها في مكة، لأن هذه السورة مكية، خلافا لمن فسر الآية وقال الذين لا يؤتون الزكاة يعني لا يؤتون الإيمان، فعبر عن الزكاة بماذا؟ بالإيمان. والأصل في القرآن حمل ألفاظ على المعهود، والمعهود في القرآن أنه يقصد بالزكاة زكاة المال، وهذه الآية أيضا فيها دليل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أما مقادير الزكاة وتفاصيلها فقد فرضت في المدينة. قل أئنكم بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأولى، مضى معنا هذا كثيرا، لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين، يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة حديث التربة. نعم هذا الحديث اختلف في تصحيحه وإن كان صحيح مسلم، بعض أهل العلم ضعفوا كالبخاري وعلي بن المديني وصححه الإمام مسلم وصححه الشيخ الألباني والصحيح أنه صحيح ورد على من ضعفه، ولكن خلاف في معنى هل المقصود بخلق الأرض في الأحد والاثنين الذي ورد في الحديث هو الذي ورد في هذه الآية قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين وتجعلون له أندادا أي شركاء ذلك رب العالمين، أم أن المقصود بالحديث تفاصيل خلق ما في الأرض. الشيخ الألباني يرى عليه رحمة الله يرى في الكلام على هذا الحديث أن المقصود بالحديث ليس المقصود بالآية خلق الأرض في يومين ليس هما اليومين المذكورين في الحديث، فإن الحديث يتكلم عن تفاصيل خلق ما في الأرض من الشجر والنور والظلمة كما ورد في الحديث. على كل حال الخلاف في مسألة قائم وتجعلون له أندادا أي شركاء ذلك رب مالك العالمين، وكذلك اختلفوا في هذين اليومين هل هما أيام من أيام الدنيا أي بقدرها، يعني لا خلاف بينهم أنها ليست أياما بمعنى اليوم من المغرب إلى من شروق الشمس إلى غروبها لأنه ما كان هناك شمس ولا زمان، ولكن قيل إنها بأيام الدنيا أي بقدرها بقدر أيام الدنيا، وقيل إنها أيام اليوم منها بألف سنة، وقيل قول ثالث أن المقصود باليوم هنا ماذا الوقت المطلق ليس مقدرا، والله أعلم بمراده من ذلك. نعم قال تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين وتجعلون له أندادا شركاء ذلك رب مالك العالمين جمع عالم وما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم، وجمع لاختلاف أنواعه لأنه لك عالم الجن عالم الإنسان عالم الحيوان بالياء والنون تغليبا للعقلاء غلبنا العقلاء وهم الإنس والجن على باقي العوالم وكان باقي العوالم غير عاقل كعالم الحيوان وعالم النبات، وجعل مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة الذي، ما هو صلة الذي؟ ذلك رب لا إلى العالمين لا لا لا خلق خلق صلة الموصول، يعني تكفرون بالذي خلق صلة الموصول. نعم يقول جعل ليس معطوفا على خلق، لماذا؟ للفاصل الأجنبي لأنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل أجنبي. نعم واضح هذا؟ نعم قال للفاصل الأجنبي فيها رواسي جبالا ثوابتة من فوقها وبارك فيها بكثرة المياه والزروع والضروع جمع ضرع والحيوانات يعني وقدر قسم فيها أقواتها للناس والبهائم في تمام أربعة أيام، يعني خلق السماوات خلق الأرض هنا قد يفهم منه بدون هذا التقدير قد يفهم أن الأرض خلقت في ماذا لو لم نقدر كلمة تمام، قد يفهم أن الأرض خلقت في ماذا في كم يوم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعل فيها رأسها من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سوائل السائلين، فتقول إن كم يوم ستة، واضح وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، ولذلك معنى قولي في أربعة أيام أي في تمام أربعة أيام، يعني هذه الأربعة داخل فيها ماذا اليومين السابقان، فهمت داخل فيها اليومان السابقان مفهوم هذا، ولذلك قال في تمام أربعة أيام لأنك لو جعلتها ستة ثم بعد ذلك استوى إلى السماء ودخل فقال والأرض ائتيها طوعا أو كذا قالت أتينا طاعين فقضينا سبع سنوات في يومين، سيكون كل الأيام كم ثمانية وهي تخلق في ثمانية خلقت في ستة، السماوات والأرض خلقت في ماذا في ستة أيام كما تكرر كثيرا في القرآن خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، إذا في أربعة أيام أي في تمام أربعة أيام وهذا التقدير لا خلاف فيه بين المفسرين. نعم حكمة ذكر بعض السلف هذا منهم مجاهد قال مجاهد كان الله عز وجل قادرا على أن يخلق الأرض والسماوات في طرفة عين لكنه أراد أن يعلم خلقه التثبت، أراد أن يعلم خلقه التثبت، معنى التثبت التأني عدم عدم العجلة. وهناك حكمة أخرى لأننا قلنا الآن إن الأرض خلقت في كم يوم؟ ستة أيام. لا الأرض. أربعة أيام. نعم خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في أقواتها في أربعة أيام. يعني التقدير الأقوات وهو ماذا؟ هو وجود الماء فيها والنبات، هذا في ماذا؟ في يومين آخرين. نعم، هناك بحث كتبه بعض المعاصرين من علماء الجيولوجيا أثبت فيه هذا الترتيب الذي ورد في حديث مسلم أن الأرض خلقت أولا قبل السماوات. نعم، الأرض خلقت أولا قبل السماوات، خلقت الأرض أولا قبل السماوات. طيب كيف نفهم قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها؟ أنتم أشد خلقا أن السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأخرج الليل وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. ظاهر هذا أن الأرض خلقت بعد السماء؟ لا، الآية تتكلم عن ماذا؟ عن دحو الأرض. دحو الأرض أي بسطها. أصل خلق الأرض قبل السماوات، أصل خلق الأرض ماذا؟ قبل السماوات، ثم خلقت السماوات، ثم دحيت الأرض. دحيت يعني ماذا؟ بسطت. وهذا ما يؤكد العلم الحديث الذين قالوا إن الكون خلق بانفجار عظيم، نعم، انفطرت فيه الأرض عن السماوات، فلما بردت القشرة الأرضية، نعم، خلقت الأرض أولا ثم خلقت السماوات ثم بردت القشرة الأرضية كانت ساخنة وبسطت. هذا ما يعيده العلم الحديث الذي توصل إليه، هذا يستأنس به يعني في معنى الآية. فإذا الأرض خلقت قبل السماوات ثم خلقت السماوات ثم دحيت الأرض أي بسطت. طب ما الحكمة أن الأرض خلقت في أربعة أيام والسماوات خلقت في يومين، مع أن خلق السماوات أعظم من خلق الأرض؟ السماوات فيها أجرام عظيمة، نعم، وفيها أفلاك وفيها نجوم وفيها كواكب، وخلقها أعظم من خلق الأرض، مع ذلك الأرض خلقت في أربعة والسماوات خلقت في يومين. قال بعض المفسرين هذا فيه إشارة للحكمة من خلق الأرض التي فيها المكلفون، تعظيما لشأن الإنسان المكلف الذي سيعيش على هذه الأرض. نعم، تعظيما لشأن المكلف الذي سيعيش على هذه الأرض. يعني على كل حال هذا قاله بعض أهل العلم. قال ثم استوى القصد إلى السماء ودخان بخار مرتفع. أين وصلنا؟ في تمام أربعة أيام، أي الجعل وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعين، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، أربعة أيام. سواء منصوب على المصدر، أي استوت الأربعة استواء لا يزيد ولا ينقص متساويا، للسائلين عن خلق الأرض بما فيها. استوت الأربعة أيام مستوية في الزمن القدر. لماذا قال سواء؟ ليس يوم منها أطول من يوم آخر، كلها متساوية في ماذا؟ في القدر. ثم استوى إلى، استوى إلى الفعل استوى إذا تعدى إلى، غير الفعل استوى إذا تعدى بعلى. إذا تعدى بعلى معناه ماذا؟ علا وارتفع. إذا تعدى بإلى، نعم، قصد. إذا تعدى بإلى معناه قصد. وقيل كذلك أنه إذا تعدى بإلى معناه ارتفع، خلاف بين المفسرين. ثم استوى إلى السماء، قصد إلى السماء، قصد إلى خلق السماء، قصد إلى خلق السماء. وهي دخان، هذه جملة حالية، بخار مرتفع. فقال له وللأرض ائتيا إلى مرادي منكما طوعا أو كرها في موضع الحال، أي طائعتين أو مكرهتين. قالت أتينا بمن فينا طائعين، فيه تغليب المذكر العاقل، أو نزلنا نزلتا لخطابهما منزلته. لم تقل أتينا طائعة، قال طائعين جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم يكون إلا للعاقل، فذكر تغليبا لأنهما ماذا؟ خطيبة، والخطاب من شأن العقلاء، فلذلك جاء بجمع المذكر السالم. فقضاهن، الضمير يرجع إلى السماء، السماوات السبع يعني، لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه، يعني السماء لأن لم تخلق سبعا بعد، لكن لماذا جاء بضمير الجمع؟ لأنها ستؤول إلى الجمع، تكون سبع سماوات. فقضاهن سبع سماوات أي صيرها سبع سماوات في يومين الخميس والجمعة، فرغ منها في آخر ساعة منه، وفيها خلق آدم، ولذلك لم يقل هنا سواء. لماذا لم يقل هنا سواء؟ لأن الأيام هنا قدرها اختلف، فرغ منها في آخر ماذا؟ في آخر ساعة منه، أي من يوم الجمعة. وفيها خلق آدم، ولذلك لم يقل هنا سواء. ووافق ما هنا آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني في هذا الموضع في سورة فصلت عندما تجمع اليومين للسماوات والأربعة أيام للأرض تكون كم؟ ستة أيام، ويوافق باقي المواضع في القرآن التي جاء فيها أن الخلق في ستة أيام. وأوحى في كل سماء أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة، من فيها من الملائكة من الطاعة والعبادة. وزينا السماء الدنيا بمصابيح بنجوم وحفظا منصوب بفعله المقدر مفعول مطلق بفعل محذوف أي حفظنا حفظا يعني من استراق الشياطين السمع بالشهب. نعم هذا المعنى مضى معنا. وإن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا هذا سيأتي في سورة الجن. مضى معنا في سورة الحجر. نعم في سورة الحجر مضى معنا هذا المعنى. ذلك تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه. هو أن الله عز وجل حفظ السماء بماذا؟ بالشهب، بالشهب من استراق سمع الشياطين. فإن أعرضوا أي كفار مكة عن الإيمان بعد هذا البيان فقل أنذرتكم، لأن بعد هذا البيان الذي فيه بيان لربوبية الله عز وجل وقدرته يلزم منه ماذا؟ الإقرار بالألوهية. خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أي عذابا يهلككم مثل الذي أهلكهم، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديه ومن خلفهم أي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم فكفروا كما سيأتي. والإهلاك في زمنه فقط، ما معنى الإهلاك في زمنه فقط؟ ماذا يقصد زمنه؟ ترجع لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإهلاك لو قدره الله على هذه الأمة سيكون في ماذا؟ في حياته. أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل أعطى نبيه وقال لا يهلك هذه الأمة نعم بعذاب يستأصلهم به. فإن أعرضوا فإذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن أي بأن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به على زعمكم كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا لما خوفوا بالعذاب من أشد منا قوة أي لا أحد، كان واحدهم يطلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث شاء، كانوا أخويا جدا يأخذ الصخرة العظيمة من الجبل ينقلها ويجعلها حيث شاء. أو لم يروا يعلموا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا المعجزات يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة شديدة الصوت بلا مطر في أيام نحسات بكسر الحاء وسكونها، نحسات ونحسات مشؤومات عليهم لنذيقهم عذاب الخزي الذل في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى أي أشد وهم لا ينصرون بمنعه عنهم. وأما ثمود فهديناهم أي هداية هنا، من هو الهداية هنا؟ هداية الإرشاد، يعني بينا لهم طريق الهدى. فاستحبوا العمى اختاروا الكفر على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون المهين بما كانوا يكسبون. ونجينا منها الذين آمنوا وكانوا يتقون الله. واذكر يوم يحشر بالياء والنون نحشر يحشر والنون المفتوحة وضم الشين يعني نحشر، يعني يوم يحشر ويوم نحشر وفتح الهمزة أعداء الله، همزة ماذا؟ أعداء، همزة أعداء يعني يحشر ستكون ماذا؟ يحشر أعداؤه نائب فاعل. أما يحشر أعداء حفظ همزة تكون مفعول به. أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يساقون حتى إذا ما زائدة جاءوها شهد عليهم سمعهم وبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أي أراد نطقه. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أراد نطقه، لأن هناك أشياء الله لم يرد انطاقها. وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله تعالى كالذي بعده. وموقعه تقريب ما قبله بأن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم. يعني قوله تعالى هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون إما أن يقول إما أن يكون من كلام الجلود أو من كلام الله عز وجل. وما فائدته؟ تقريب ما قبله، يعني تقريب ما قبله، قبله هو نطق الجلود، نطق الجلود. نعم قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، كيف تنطق الجلود؟ الله عز وجل قال وهو خلقكم أول مرة ولن ترجعون، يعني هو الذي قادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء، قادر على إنطاق جلودكم، فإن الإعادة بعد الموت أعظم من إنطاق الجلود. ولو خلق الله الإنسان على صورة يتكلم فيها جلده بدل لسانه وكانت هذه العادة ما استنكر الناس. ولو تكلمت الألسن يوم القيامة لقالوا ما الذي جعل الألسن تتكلم؟ نعم ولكن الإنسان لأنه تعود على المشاهد ينكر الغائب. نعم. وما كنتم تستترون، أي الاستتار هو الاختفاء عند ارتكابكم الفواحش، من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني ما كنتم تفكرون أن الله عز وجل يراكم حال ارتكابكم لمعصيته، لأنكم لم توقنوا بالبعث، ولكن ظننتم عند استتاركم من الناس أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك مبتدأ ظنكم بدل منه الذي ظننتم بربكم نعت للبدل، صفة الذي صفة لظنكم، والخبر أرداكم. يعني هذا الظن هو الذي ماذا أرداكم، أرض يردي يعني أهلك أهلككم، هذا الظن أن الله عز وجل لا يراكم ولا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين، لأن هذا الظن يوجب الكفر. فإن يصبروا على العذاب فالنار مثوى منزل لهم، وإن يستعتبوا يطلبوا العتبة أي الرضا. استعتبوا أي طلب رضاه، أي طلب ماذا رضاه، فما هم من المعتبين أي المرضيين. وقيضنا سببنا هيأنا، قيض هيأ سبب لهم قرناء من الشياطين فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما خلفهم من أمر الآخرة بقولهم لا بعث ولا حساب. نعم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كثيرا ما يطلق هذا في القرآن، ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم أي من أمر الآخرة. وحق عليهم القول بالعذاب وهو لأن جهنم الآية في جملة أمم، حق عليهم القول في أمم أي في مجموع أمم، في مجموع أمم قد خلت هلكت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، يعني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ائتوا باللغط ونحوه، وصيحوا في زمن قراءته. اللغط هو الصوت العالي، يعني شوشوا عليه، إذا قرأ القرآن فشوشوا عليه حتى لا يسمعه أحد من الناس لعلكم تغلبون، فيسكت عن القراءة. قال تعالى فيهم فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي أقبح جزاء عملهم ذلك العذاب الشديد وأسوأ الجزاء، جزاء أعداء الله بتحقيق الهمزة الثانية، جزاء أعداء، همزة أعداء وإبدالها واوا، جزاء أعداء. النار عطف بيان أو بدل لجزاء المخبر به عن ذلك، يعني ذلك مبتدا وجزاء خبر، والنار بدل من جزاء. لهم فيها دار الخلد أي إقامة لا انتقال منها، جزاء منصوب على المصدر، يعني يجزيهم جزاء بفعل المقدر مفعول مطلق، بما كانوا بآياتنا القرآن يجحدون. وقال الذين كفروا في النار ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، أي إبليس وقابيل، سنا الكفر والقتل، إبليس سنا الكفر وقابيل سنا القتل، نجعلهما تحت أقدامنا في النار ليكون من الأسفلين، أي أشد عذابا منا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على التوحيد وغيره مما وجب عليهم من العمل، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، أي بأن لا تخافوا من الموت وما بعده، ولا تحزنوا، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل، تركتم يعني في الدنيا من أهل وولد، فنحن نخلفكم فيه، نخلفكم فيه بالرعاية والحفظ، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا أي نخلف نحفظكم فيها، وفي الآخرة أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تطلبون، نزلا رزقا مهيئا معدا منصوب جعل مقدرا من غفور رحيم، أي الله منصوب بجعل مقدرا، يعني جعل نزلا، جعل نزلا. ومن أحسن إلى أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالتوحيد وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في جزئياتهما لأن بعضها فوق بعض، يعني الحسنة لا تساوي السيئة، وكذلك أحد الحسنات أنواع الحسنات لا تساوي بعضها لأن بعضها فوق بعض، وأنواع السيئات لا تساوي بعضها، فالخلاف بين جنس الحسنة وجنس السيئة وبين أفراد الحسنات وأفراد السيئة، هذا معنى قوله لأن جزئياتهما بعضها فوق بعض. في جزئياتهما لأن بعضها فوق بعض. نعم. في من أهل وولد فنحن نخلفكم فيه، قلنا برعاية، بأي رعاية يكون معه؟ أن الله يحفظهم لا يضيعهم بعد موتي. ألم يقل الله عز وجل ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. ها، وقال تعالى وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة فكان تحته كنز لهما. فالله حفظ الغلامين بماذا؟ وكان أبوهما صالح بصلاح أبيهما. فهذا المعنى متكرر في القرآن أن الله عز وجل يحفظ الذرية بماذا؟ بصلاح الآباء، بصلاح الآباء يحفظهم، يعني يحفظهم من الضياع والضلال، الضلال في الدين أو الضياع في الدنيا. نعم. قال في جزئياتهما أو في جزائهما؟ عندي في جزئياتهما، في جزئيهما المعنى تختلف. عندي في طبعتي في جزئياتهما. نعم في جزئيهما أيضا صحيح، في جزئيهما صحيح، يعني لا تستوي الحسنة والسيئة في ماذا؟ في الجزاء، في الجزاء في الثواب والعقاب، الحسنة لا الثواب والسيئة لا العقاب. أما في اللفظ الذي ذكره هنا قال في جزئياتهما لأن بعضها فوق بعض. نعم، لأن بعضها فوق بعض، يعني الحسنة فوق السيئة، والحسنات كذلك هي نفسها درجات، والسيئات كذلك ماذا؟ دركات. يعني سيئة الكفر ليس كسيئة الزنا مثلا. نعم، هذا معنى جزاء الشيخ، الجزئيات. لا، الجزئيات ليس الجزاء، هذا المعنى مختلف عن المعنى الآخر. الجزئيات المقصود به ماذا؟ الأفراد. يعني أفراد الحسنات تتفاوت كما أن أفراد السيئات تتفاوت، كما أن الحسنة تختلف عن السيئة كذلك أفراد كل منهما ماذا؟ يختلف عن الآخر، أفراد كل منهما يختلف عن الآخر. هذا في النسخة التي عندي جزئياتهما. أما إذا قلت جزاءهما فواضح، أي ثوابهما وعاقبهما، هذا له ثواب وهذا له، هذا له ثواب وهذا له عقاب. نعم، عندي في جزئياتهما. ادفع أي السيئة بالتي، أي بالخصلة التي هي أحسن. يعني لو أسألك، لو أسألك شخص فادفع إساءته بالإحسان إليك، الغضب بالصبر، غضب عليك شخص اصبر، جهل بالحلم، الجهل هو إساءة الأدب والسب مثلا، والإساءة بالعفو. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، أي فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك. فالذي مبتدا، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه خبر، يعني جملة كأنه خبر، وإذا ظرف لمعنى التشبيه، يعني إذا ظرف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان بمعنى التشبيه، يعني ادفع بالتي هي أحسن. نعم، كالذي بينك وبينه عداوة يصبح كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي يؤتى الخصلة التي هي أحسن، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ ثواب عظيم. وإما في إضغام نون إن الشرطية في ماء الزاهدة، ينزغنك من الشيطان نزغ، أي إن يصرفك عن الخصلة وغيرها من الخير صارف فاستعذ بالله. جواب الشرط، جواب شرط إما، لأن في إن الشرطية مضامة في ماء الزاهدة. وجواب الأمر محذوف، أي يدفعه عنك، أي أمر يقصد، أي أمر يقصد، أي أمر يقصد، فاستعد، استعد بالله. ما النتيجة للاستعد؟ ها، يدفعه عنك، استعد بالله يدفعه عنك، يعني استعد بالله يدفعه عنك، يدفع عنك ماذا؟ الشيطان. مرة أخرى، إما ينزغنك من الشيطان نزغ، إن شرطية، نعم، وفعل الشرط ماذا؟ ينزغنك، وجوابه ماذا؟ ها، ينزغنك من الشيطان نزغ، فاستعذ بالله. والاستعذ هذا أصلا فعل أمر، وفعل الأمر يحتاج إلى جواب، جواب الطلب، وجواب الطلب محذوف، تقديره ماذا؟ يدفعه عنك، كما تقول ذاكر تنجح، الأمر يحتاج إلى جواب طلب. إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أي الآيات الأربع، الليل والنهار والشمس والقمر، إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا عن السجود لله وحده فالذين عند ربك، أي فالملائكة، يسبحون يصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون. ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة يابسة لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت انتفخت وعلت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا أيضا المعنى كثير في القرآن، جاء في سورة الحج وفي غيرها الاستدلال بخلق الأرض على خلق بعث الأموات. شيخ أمين بإحياء الأرض على إحياء الأموات. نعم عبادة الملائكة شكر لله أو ما يستفيد من هذه السلاوة؟ عبادة الملائكة هم مجبورون عليها، العبادة لهم هم يلهمون العبادة كإلهام إن نحن نفس، هم ليسوا مخيرين بل هم مجبرون عليه. إن الذين يلحدون من ألحد ولحد، الألحد هو الميل، الألحد هو ماذا؟ الميل عن الحق في آياتنا أي القرآن بالتكذيب. إذا ما معنى يلحدون في آياتنا؟ أي يميلون عن القرآن الذي حقه التصديق، يميلون عن التصديق إلى التكذيب. لا يخفون علينا فنجازيهم، نعلمهم هم ظاهرون لنا، فنجازيهم أي فنعاقبهم الجزاء الذي يستحقونه. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. تهديد لله، هذا الأمر أمر تهديد ليس أمر إباحة، أمر بالتهديد، الغرض منه التهديد. إن الذين كفروا بالذكر القرآن لما جاءهم نجازيهم، يعني خبر إن محذوف، خبر إن محذوف، إن حرف تأكيد، الذين اسمها خبرها محذوف، ما هو نجازيهم. لماذا حذف الخبر؟ للتهويل، تهويل يعني التخويف، التعظيم، تعظيم العقاب. وإنه لكتاب عزيز منيع، ما معنى منيع؟ العزة من معانيها المنع، المنع يعني لا يمكن أن نقول فلان عزيز، يعني لا يمكن أن يذله أحد. وهو ناسب جدا وصف القرآن هنا بأنه عزيز، لأنه منيع لا يضره كفر من كفر به، ولا يضره تكذيب من كذب به، لا يأتيه الباطل. ثم ذكر الله عز وجل صفة أخرى له، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده، ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده. تنزيل من حكيم حميد، أي الله المحمود في أمره وفي فعله كذلك. ما يقال لك من التكذيب إلا ما إلا مثل ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة للمؤمنين وذو عقاب أليم للكافرين. ولو جعلناه أي الذكرى القرآن يعني قرآنا أعجميا لقالوا لولا هلا، هذا التحضير. فصلت بينت آياته حتى نفهمها، أقرآن أعجمي ونبي عربي؟ استفهام إنكار منه لتحقيق الهرزة الثانية وقلبها ألفا وإشباع ودونه. قل هو للذين آمنوا هدى من الضلالة وشفاء من الجهل، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقل فلا يسمعونه وهو عليهم عمى فلا يفهمونه. أولئك ينادون من مكان بعيد، أي هم كالمنادى من مكان بعيد، لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به، كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي هم لا يعقلون. شبههم بالبهائم التي يناديها الراعي فلا تفهم صوته ولا تمتثل له ولا تطيعه. ولقد أتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلفت بالتصديق والتكذيب كالقرآن. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه، وإنهم أي المكذبين به لفي شك منه مريب موقع في الريبة. الشك أوقعهم في الريبة ويشك، شد الشك منه الكتاب. نعم. من عمل صالحا فلنفسه عمل، ومن أساء فعليها، أي فضرر إساءته على نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، أي بظلم، ولقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إليه يرد علم الساعة متى تكون لا يعلمه غيره، وما تخرج من ثمرة من أكمامها، وفي قراءة ثمرات من أكمامها أوعيتها جمع كم من بكسر الكاف إلا بعلمه. تعرفون الوعاء مثل الغلاف للثمرة، الغطاء للثمرة، تخرج الثمرة من أكمامها إلا بعلمه. جناب نعم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك أعلمناك الآن ما منا من شهيد، أي شاهد بأن لك شريكا. مناسبة ذكر الثمرات وحمل الإناث بعد قوله تعالى إليه يرد علم الساعة أنهم سألوا عن علم الساعة، فالله أجابهم بما لا يستطيعون لهم علمه، لا يستطيعون علم متى تخرج الثمرات من أكمامها بالضبط ومتى تصلح للأكل، ولا يستطيعون أن يعلموا متى تلد الأنثى بالضبط، تحديد الدقيق لا يعلمونه. وما تحمل، فإذا كان الله اختص بعلم هذا فمن باب أولى أنه اختص بعلم ما هو أعظم منه هو الساعة. نعم. وظل إغاب عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من قبل في الدنيا من الأصنام، وظنوا أيقنوا ما لهم من محيص مهرب من العذاب. والنفي في الموضعين معلق عن العمل، وجملة النفي سدت مسد المفعولين، يعني قوله تعالى في ظنوا، وظنوا ما لهم من محيص، قال تعالى وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. الفعل ظن ينصب ما له مفعولين، فإذا جاء بعده نفي علق عن العمل في المفعولين، هذا معنى قوله معلق عن العمل، تعرفنا نفي نحو. وجملة النفي سدت مسد المفعولين، يعني ما لهم من محيص، هذه الجملة سدت مسد المفعولين. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يعني لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما، وإن مساه الشر الفقر والشدة فيئوس القنوط من رحمة الله، وهذا وما بعده في الكافرين، ولا يمنع هذا أن يكون فيه داخل يدخل فيه أيضا بعض المسلمين أنهم يعني يستعجلون الخير ويقنطون من الشر. ولئن لا مقتم أذقناه آتيناه رحمة غنى وصحة منا من بعد ضراء شدة وبلاء مسته ليقولن هذا لي، أي بعملي أستحقه بعملي. فما أظن الساعة قائمة ولئن لا مقتم رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي الجنة، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ شديد. واللام في الفعلين لا مقسم، يعني لننبئن ولنذيقن لا مقسم. وإذا أنعمنا على الإنسان، الجنس جنس الإنسان يعني، أعرض من الشكر ونأى بجانبه، نأى بجانبه أي ثنى عصفه متبخترا، متبخترا أي ماذا؟ متكبرا وفرحا. وفي قراءة بتقديم الهمزة، هذا أعرض وناء، القراءة التي اختارها هو ماذا؟ أعرض وناء بجانبه. أما القراءة الأخرى ماذا في قراءة حفص؟ نأى بجانبه. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض كثير، قل أرأيتم إن كان أي القرآن من عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفرتم به، من أي لا أحد أضل ممن هو في شقاق خلاف بعيد عن الحق، أوقع هذا موقع منكم بيانا لحالهم، يعني ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، من أضل من هو في شقاق بعيد، يقصد ما هنا بمن؟ يقصد من هنا ماذا؟ منكم يا كفار مكة، منكم يا كفار مكة، يعني ما هم فيه من بعد الضلال، يعني أخبروني عن حالكم إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به من أضل منكم، من أضل منكم. نعم. وحدث منكم حتى لا يواجههم بهذا تأليفا لهم على الإيمان، يعني تأليفا لهم على الإيمان، يعني قال من أضل منكم، لم يقل منكم، قال من أضل ممن هو في شقاق بعيد عن الحق، أوقع هذا موقع منكم بيانا لحالهم أي حال كفار مكة. سنريهم آياتنا في الآفاق أي أقطار السماوات والأرض، يعني جوانبها، من النيرات، النيرات جمع نير وهي النجوم والكواكب والنبات والأشجار، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة، حتى يتبين لهم أنه أي القرآن الحق المنزل من الله بالبعث والحساب والعقاب، فيعاقبون على كفرهم به وبالجاء به، يعاقبون على كفرهم بالقرآن وبالنبي الذي أتى به. أو لم يكفي بربك فاعل يكفي، أنه على كل شيء شهيد، يعني أنه على كل شيء شهيد، هذا فاعل ليكفي هذه الجملة الإسمية في محل رفع فاعل ليكفي بدل منه أي أولم يكفيهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما أولم يكفيهم في صدقك يا محمد أن الله عز وجل لا يغيب عنه شيء ما لا بربك وفعل يكفي أولم يكفي بربك والباء زائدة وأنه على كل شيء شهيد هو البدل بدل من ربك فهمت؟ لو حذفت بربك ستقول ماذا؟ أولم يكفي أنه على كل شيء شهيد وتكون جملة أنه على كل شيء شهيد ماذا؟ هي الفاعل لكن بربك هو الفاعل وأنه على كل شيء شهيد هو البدل فهمت ماذا؟ ألا إنهم في مرية شك من لقاء ربهم لإنكارهم البعثة ألا إنه تعالى بكل شيء محيط علما وقدرة فيجازيهم بكفرهم نعم بدل من الفعل أنه على كل شيء شهيد بدل من ربك ربك فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مجرور حرف جر زائد أصل الكلام يكفي ربك وأنه على كل شيء شهيد بدل من الفعل بدل من ربك لأنك تستطيع أن تقول ماذا أولم يكفي أنه على كل شيء شهيد والبدل يحل محل المبتدأ منه نعم